عليه. قال حدثنا بويد قال حدثنا ايوب عن كتيبه بن عكرمه ان النبي صلى الله عليه وسلم دل في حجته فقال ذبحت قبل ان اعطيه فاومى بيده قال ولا حرج. قال حلقت قبل ان اذبحك فاومى بيده ولا حرج. قال كتبنا الزكي بابراهيم قال اخبرنا حنظله بن زوجان عن سالم قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقوا العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الخلق. قيل يا رسول الله وما الخلق؟ فقال هكذا بيده فحفظها كانه يريد خلقه. قال حدثنا قلت بن اسماعيل قال حدثنا وغيره قال حدثنا هشام عن فاطمه عن انفاق قالت اتيت عائشه وهي تصلي وهي تصلي فقلت ما تأمن النار؟ فأشارت في اقتراحي فإذا النار غيار. فقالت سبحان الله. قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجدار ربي فجعلت أصب على رأس النار. فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحى فأوحي إلي أنكم تخدمون بقبوركم مثل أو قريب لا أدري أن ذلك قال سبحانه من في فتيح الدجال يقال ما علمه إلا غيره. فأما المؤمن أو المؤمن لا أدري تأييما قال سبحانه فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة. فيقال له صالحا قد علمنا إن كنت موقنا به. وأما المنافق أو الكفار لا أدري أي ذلك قال أسماءه فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت يعني فقال السائل ذبحت قبل أن أرمي قال فأومع بيده قال ولا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح فأومع بيده ولا حرج. قال المؤلف البخاري باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. أراد البخاري أن يقول أن الإشارة المفهمة في الفتية جائزة. الإشارة المفهمة في الفتية تقوم مقام العبارة فكأنه نطق بمدلول الإشارة. فلو سألك سائل فقال لك هل ركعتين قبل صلاة المغرب جائزة فأومأت برأسك هل هذا ينكر في الفتية؟ لمن؟ لماذا؟ لأن الرسول فعل هذا والرسول عليه الصلاة والسلام إمام المفتين عليه الصلاة والسلام وسيد الموقعين عن رب العالمين. فإذا أشار برأسه فإن ذلك لا غرابة فيه ويجوز للمفتي أن يشير برأسه. يقول شيخنا السيد رحمه الله وقد تكون هذه الإشارة أولى من أن يقال إنها جائزة قد تجب لأن السائل سأل ومن سئل وجب عليه أن يجيب لا سيما مع الحاجة، وهذا الشخص في فمه شيء. سأله السائل وهو يأكل الطعام ورأى في هذا السائل جفاء واستعجال وخشية أن يفوت عليه المصلحة العلم، لأنه ربما يفوت. لأن هذا رجل بسيط يريد إيش؟ لا ونعم، لا يريد أدلة وتعليل ودليل. لا، صلاة ركعتين قبل المغرب جائزة ولا لا؟ وقد يكون المفتي أخرس لا يتكلم. وقد تدعو الحاجة إلى أن لا يتكلم معه، فالإشارة المفهمة تقوم مقام العبارة. وهل تقوم مقام العبارة في البيع والشراء؟ جمهور الفقهاء على أنها تجزي. لو قال له بعتك هذه السلعة ب100 درهم، فأشار المشتري مومئا برأسه، يعني قبلت، فتكون إشارته تنزل منزلة الإيجاب ولا القبول منزلة القبول. طيب الإيجاب ما هو؟ بعتك. والقبول قول المشتري قبلت، أو ما يقوم مقام ذلك من العبارة، كان يقول وافقت ورضيت وأنا مستعد وماشي، ها كله جائز خير. لكن إذا أشار فإن الإشارة تقوم مقام الكلام. أيضا في الإيجاب والقبول في النكاح، سئلت البنت البكر فقيل لها أريد أن أتزوج منك، أو قال لها أبوها فلان سيتزوج منك أو خاطبك سيخطبك أو يريدك أو ما أشبه ذلك، فأشارت برأسها، لأن الأصل أن البكر إذنها بالصمات، وإذا أشارت كان ذلك كافيا، وإذا صمتت كان كافيا. يعني الآن السقوط في الإيجاب في القبول في البكر يعني يعتبر بمنزلة رضيت أو قبلت لأنها تستاهل، وهكذا. اللهم إلا في حال الذكر فإن الإشارة لا تكفي. واحد قال أنا أقصد سبحان الله، هل يجري؟ لا يجري. ليش؟ لأن الذكر لا بد فيه من إيش؟ من النطق. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم. طيب هذا بالنسبة إلى ترجمة الإمام البخاري. نريد ونحن نمر بباب الفتية، هل الفتية من فروض العيان أو من فروض الكفاية أو من سنن الأعيان أو سنن الكفاية؟ إما أن تكون سنة عينية أو سنة كفائية أو فرض على الأعيان أو فرض على الكفاية، اختار من الأربعة ما تشاء. سنة على الكفاية وسنة على الأعيان وفرض على الكفاية وفرض على الأعيان. ها ها فرض على الأعيان على الكفاية. لو قلنا فرض على الأعيان صار كل واحد لابد يفتي وإلا أتى، لكن لابد يكون موجود شخص يفتي الناس يفتي الناس. فإذا وجد من يفتي الناس من العلماء فإن الإثم يسقط عن الأمة جميعا. طيب ما هي صفات المفتي ونحن نمر بهذا الحكم من أحكام الشريعة الذي لم نسمع عنه كثيرا؟ يعني ما عندنا فيه أخبار كثير. كان المشايخ قديما إذا درسوا البخاري ومروا على هذا الباب يتكلمون على الأمور المتعلقة بالفتية، ها شروط المفتي، ها. طيب ما هو المفتي أولا؟ وما الفرق بينه وبين القاضي؟ سبق هذا، سبق هذا. نعم، ها ها، ما في حرج في الخير، ها. لا واحد يطلع هذا، ها، لا أحسن من كده. في ماذا يتفقان القاضي والمفتي وفي ماذا يختلفان؟ ها، بدل يصدر أحسن نقول يخبر، يخبر بالحكم الشرعي على لا على جهة الإلزام للمفتي، وهذاك يخبر بالحكم الشرعي على وجه الإلزام. أحسنت. طيب الآخر كن فقهاء ما شاء الله، تعرفون إيش المفتي وإيش القاضي وما الفرق بينهم. طيب شروط المفتي، عالم خشن بيوت، أي واحد يقول عالم، وكل يدعي وصلا بليا، ها ها، عالم بوصول الفقه دون العلم العربية، ولا يكون عالم بالاثنين؟ نعم، ها ها، يعني اللي ما تفرض فيه شروط الاجتهاد لا يفتي الناس. هذه المسألة لابد تحرج، لابد تحرج. المفتي يشترط فيه ثلاث شروط، أولا أن يكون عالما بدليل الحكم الذي سئل عنه، لأن الذي لا يعرف الدليل ليس له أن يتكلم إطلاقا، حسبه أن يصمت ولا يتكلم. ثانيا أن يكون عالما بالواقعة علما على التفصيل، عالم بإيش؟ أولا بدليل الحكم الذي سئل عنه، وعالم بالواقعة التي سئل عنها ويطلب الحكم لها. ثالثا أن يكون عالما باللسان، هذه كم؟ عالما باللسان. قال الحافظ وأن يكون فقيها النفس، فقيها النفس ده فقه ثاني، يكون فقيها النفس. وفقيها النفس إن شاء الله سيأتي شرحها بعد أربعة أبواب أو خمسة أبواب حينما يأتي البخاري ويتعرض لبعض الأبواب التي إن شاء الله سيأتي الكلام عليها. عالم بإيش؟ بالدليل، الدليل الذي سئل عنه، يعني الدليل للحكم الذي سئل عنه. عالم بالواقعة إذا كان المسؤول عنه واقع يطلب الحكم له، ثالثا عالما باللسان. وليس معنى عالم باللسان أنه يحسن يتكلم بالعربية باللغة الفصيحة من غير لحن فيها، لا، هذا قد يكون أجهل الناس باللسان. واضح؟ عالم باللسان يعني بلسان العرب، لا تخفى عليه النكت والأسرار واللطائف في كلام العرب الذي هو أصل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقيه النفس أن يكون عالما بدلالات الألفاظ من المطلق المقيد والعام والخاص والإشارة والتنبيه والمطابقة والتضمن إلى غيره. وصول الفقه يا إخوان، أنا أنصح طلاب العلم أن يقرؤوها ويختموا المصنفات التي تركها لنا أهل العلم ثروة ضخمة، يقرؤوها ويتلقنوها على الأشياخ شيئا فشيئا حتى يبرزوا فيها. يقول الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان: وبكثرة تمرن طالب العلم على هذا الفن يكون نصيبه من معرفة وجوه الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية على أسس سليمة وعلى أسس صحيحة. ومن لا يعرف هذا الفن فليس في العير ولا في النبي. يقرأ فيه، ومن أحسن المختصرات فيه كتاب الورقات للإمام الجويني، ولا سيما نظم ذلك الكتاب للعمريطي، ثم يرتفع قليلا فيقرأ في اللمع للشيرازي. وأبشركم الآن كتاب اللمع للشيرازي، وإن لم يوجد له إلى اليوم شرح على طريقة أهل السنة من البعد عن المنطق وعلم الكلام، لم يوجد شرح، شرح مسهل وشرح يفهمه الناس طالب العلم الصغير والكبير، لم يوجد إلى الآن. ولذلك أشار علينا بعض الفضلاء إلى شرح هذا الكتاب بصورة مبسطة يشترك طلاب العلم في فهمه، وكل التعقيد الموجود في ألفاظ الكتاب تحل بصورة مناسبة، وشرعنا فيه والآن وصلنا فيه الكتاب 30 أو الباب 30، وبقي لنا ما يربو على 35 بابا حتى نكمل الكتاب. وإن شاء الله يكون يعني مشروع نافع لطلاب العلم يقرؤون فيه ويتدارسون فيه. وشجعنا كثير من مشايخ الحجاز ذاتي والشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، وابتدأنا فيه بعون الله قبل 6 أشهر، والآن نحن إن شاء الله في نصف الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل. وإن شاء الله دعونا حتى يسر الله الأسباب شرح هذا الكتاب. فالمقصود الفتية تشترط لها هذه الشروط. طيب، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وللفتية آداب، منها أن الشخص إذا كان معه في المجلس الذي سئل عنه، في المجلس الذي سئل فيه من هو أولى منه في العلم، أن يدفع الفتية إليه، كما درج على ذلك سلف الأمة. نأخذ مثال في صحيح البخاري: سئل أبو موسى الأشعري عن فريضة، قالوا: هلك هالك وترك بنت وبنت ابن و أخت شقيقة، فالتفت يمينا ويسارا فقال: هيه، لو وجد أبو عبد الرحمن لكان ذلك له، ويعني بأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال للسائل: هات المسألة مرة أخرى، فأوردها عليه فقال: للبنت النصف فرضا، وللأخت النصف فرضا، لأن الأخت الشقيقة لها النصف إذا انفردت، والبنت إذا انفردت لها النصف. قال: وإذا استكمل أصحاب الفروض التركة فإن بنت الإبن تسقط، لأنها عاصبة، والعاصب إذا استكمل أصحاب الفروض التركة فإنه يسقط، وإذا كان معه أصحاب فرض أخذ الباقي، وإذا كان وحده أخذ المال كله. ثم قال للسائل: اذهب إلى عبد الله بن مسعود وسله فإنه سيوافقني. فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: يا أبا عبد الرحمن، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، وسألت أبا موسى فأجابني بكذا وكذا، ثم قال لي: ائت بالمسعود وأخبره بما قضيت به فإنه سيوافقني. فقال عبد الله بن مسعود: إن وافقته ضللت، وما أنا من المهتدين. صراحة بيناتهم كانت واضحة وما في حرج ولا شيء، لأن المقصود وجه الله. لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني وافقت أبا موسى، كأنه قال أخطأ يعني. فقال له: أقض فيها أنت، دعنا من أبي موسى. فقال: للبنت النصف، وبنت الإبن، للبنت النصف فرضا، وبنت الإبن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيبا. ثم أخبره أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما قضيت به، لأن القاعدة عندنا البنات، الأخوات مع البنات عصبات، والآن الفريضة فيها أخت، والبنت إذا كان معها بنت ابن فإن البنت تعطى النصف فرضا، وبنت الابن تعطى السدس تكملة الثلثين، كأنهما بنتان، وما بقي فيكون للأخت الشقيقة. الشاهد كم يبقى لها؟ الثلث، لكن ما تقول والثلث للأخت الشقيقة، وهذا خطأ، لكن تقول الباقي للأخت الشقيقة، فقولك الباقي للأخت الشقيقة صحيح وهو الثلث، ولو قلت ثلث ابتداء كان خطأ، لأن ذلك يقتضي أن فرضها الثلث، والأخت ليس لها في نصيبها في القرآن والسنة الثلث أبدا. إذن الآن انظر إلى دفع الفتية إلى من يراه أكمل، فقال: اذهب إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. ثم لم يوافقه عبد الله ابن مسعود، ولم يجد في نفسه حرجا من ذلك. فأول أدب من آداب الفتية أن الإنسان إذا غلب على ظنه أن غيره يكفيه مغونة الفتية، وأن غيره أفضل منه، أو على الأقل أنه في هذه المسألة أفهم منه، فإنه يحيل الفتية إليه. ثانيا، ينبغي للمفتي بقدر ما يستطيع أن يفتي بلفظ النص ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يفتي بلفظ النص ما ما استطاع إلى ذلك سبيل. فيقول مثلا إذا سئل عن طهورية ماء البحر يقول في الفتية: هو الطهور ماؤه. وإذا سئل عن حل ميتته يقول: هو الحل ميتته. فيكون فتياه موافقة للفظ النص تماما. ثالثا، من آداب الفتية أن المفتي إذا أفتى بالفتية ينبغي أن يقرن الحكم بالدليل ولا يذكر الحكم هنا عرورية. تعرف العرورية؟ ها؟ يعني البغلة أو الحمار إذا لم يكن عليه السرج يقال عرورية، يعني خالي من السرج. يعني حتى الخبير بركوب الدواب فإنه يتردد فيه. فأنت أذكر الحكم والدليل. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قوله حجة بمفرده وهو دليل بمفرده، ماذا قال؟ قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكر. وفي بعض النسخ للبخاري: وأقم الصلاة للذكرى. يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كلامه حجة ما يحتاج إلى أن يقول قال الله تعالى، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه حجة مستقلة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيضا من آداب الفتية أن المفتي إذا كان الحكم يختلف من حال إلى حال أن يستفصل السائل. قال له سائل: زوجتي تسأل عن الغسل من الحدث الأكبر، هل تنقض شعر رأسها أو لا تنقضه؟ الحكم الآن فيه تفصيل ينبغي أن يستفسر. يقول: قولك زوجتي عليها غسل من حدث أكبر، ما نوع هذا الحدث الأكبر؟ لأن الحكم يختلف من حدث إلى حدث. فإذا كان حيضة نقضت شعر رأسها وجوبا، يعني تفك المشاط، يعني نقض الشعر يعني فك المشاط. وإذا كانت جنابة فإنه لا يلزمها نقض شعر رأسها، والسنة جاءت بهذا التفصيل. فالمفتي إذا سئل عن سؤال فيه إجمال يستفصل. إيش معنى يستفصل؟ يعني يطلب التفصيل، ماذا تريد؟ طيب، واحد يسألك أيضا يقول لك مثلا: إنسان عندنا مسكين وله عائلة وضعيف وليس له شيء، وهذا الشخص يؤم الصلوات ومتفرق لذلك، فهل نعطيه على ذلك شيئا من بيت المال أو رزقا يستغني به عن السؤال؟ هذا ما يلزم إيش الاستفصال فيه، لأنه ذكر الحالة مبسوطا بمعنى مفصل. لكن لو قال لك: لنا إمام، هل نعطيه على الإمام شيئا يستغني به؟ لا، بدون يستغني به. هل نعطيه شيئا من المال؟ تقول: جزاك الله خير، هذا الرجل عنده الكفاية أو ليس معه كفاية؟ فإن كان معه كفاية فلا يجوز، وإن لم يكن معه كفاية بحيث يذهب ويترك المسجد فهذا يعطى. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. كذلك من آداب الفتية أن المفتي إذا كان محزونا حزنا شديدا، أو كان على جوع شديد أو عطش شديد، فإنه لا ينبغي أن يجيب على السؤال. مغموم، محزون، عطشان، أو على جوع شديد أو مرض شديد، فلا ينبغي أن يفتي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وهذا وإن كان قد جاء في خصوص الغضب لكن يلحق به ما هو أولى كالجوع الشديد والعطش الشديد والحزن الشديد، فإنه مثل الغضب، والقضاء مثل الفتية، لأن الإنسان إذا كان غضبان لا يتصور المسألة كما ينبغي ولا يتصور الأدلة كما ينبغي، وقد يستنبط حكم من الدليل وهو مخطئ في هذا الاستنباط لأن فكره مشوش بهذا الحزن العميق عافانا الله وإياه. فيقول للسائل اتصل بي بعد نصف ساعة، بعد ساعة، اتصل آخر اليوم من غد وما أشبه ذلك، وأحيانا يكون مشغول. أيوة عيد السؤال. نعم نعم عيد السؤال تاني. قلت كيف؟ عيد السؤال يا أخي، اتصل بكرة. ها إذا كان مستعجل يسأل غيره، والحمد لله يسأل الله العلم، فربما حصله عند غيره. هذه بعض الآداب التي أحببت أن أذكرها في هذه الليلة حتى نشنف أسماعكم بها وتستفيدون منها إن شاء الله. باب من أعجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. والقصة وقعت في الحج، قصة وقعت في الحج. طيب الآن الإشارة هل تم تقبل؟ نحن قلنا تقبل في العقود بلا شك، هل تقبل في الفسوق؟ لم يتعرض الشارح لذلك، لكن نحن نتكلم عليها. الفسوق يعني إيش؟ عندنا عقود وفسوق. العقود مثل النكاح والإجارة والبيع والرهن، والفسوق كالطلاق، إيش بعد؟ و إيش؟ الخلع، يعني كل فسخ لعقد، كل نقض لعقد يسمى فسخا. هل الفسوق يشترط أن تكون بالنطق أو تقع بإيش؟ بالإشارة. يقول العلماء الطلاق يقع بالكتابة ويقع بالإشارة إن كانت مفهمة، يعني مثلا قال لها هذه مفهم ولا لا؟ هذا طلاق صح؟ فهل يقبل؟ يقول الشيخ ابن عثيمين يقبل، في شرح الزاد يقول يقبل إذا كان أخرسا، أما إذا لم يكن أخرسا فإنه لا يقبل منه الإشارة إطلاقا. وهل تقبل منه الكتابة؟ تقبل منه ولو كان قادرا على النطق، لأن يعني الكتابة بمنزلة الكلام قولا واحدا، بشرط أن ينطق ما كتب. ينطق ويكتب. وقال بعض العلماء لا يحتاج إلى أن ينطق بما كتب، بل يكتب أنت طالق وكتابته تكون مقام الطلاق باللفظ، وهذا الأخير هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. طيب الحديث الذي بعده. نعم نعم قال يقبض العلم. كيف يقبض العلم؟ يقبض بقبض العلماء، ونعلم العلماء علماء السنة، علماء الحق الذين يقولون بالحق ويقضون به. هؤلاء قبضهم علامة على رفع العلم، ولذلك أنا أقول إخواني اجتهدوا في طلب العلم حتى لا يفوت عليكم. وحتى الذين يقرؤون ويدرسون قدوتهم هؤلاء الأكابر، فإذا مات هؤلاء الأكابر وارتحلوا فإن الإنسان لا يطمئن، لا يطمئن. فلا بد من التحصيل قبل فوات الأوان. إن الله لا يقبض العلم ابتزاعا ينتزعه من صدور الناس، بل يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال: ويظهر الجهل، نتيجة طبيعية لذهاب العلم ينتشر الجهل، ويكثر الجهل والفتن كما هو واقع اليوم، ويكثر الهرج يعني القتل. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام فصيح من كلام العرب فيخفى على بعض الناس. توقف في الحقيقة ابن القيم على هذا فقال: لماذا جهل هؤلاء وهم عرب أقحاح بعض الكلمات التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هذا له جوابان. يعني الناس اللي كان بيتكلم معهم النبي مو عجب، عرب فصحاء، لكن جواب هذا أن يقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم أحيانا بشيء من لغات العرب فتستنكره قريش، يعني تسأل عنه: يا رسول الله وما الهرج؟ لأنه لا يعرفونه من لغة قريش مثلا، فتكلم بلغة هذيل عليه الصلاة والسلام، لا على سبيل الإطلاق، لكن أحيانا قد يتكلم بكلمة من كلام العرب. مثلا العرب إذا أتت بالفعل، يعني قريش إذا تكلمت فإنها تأتي بالفعل وتجرده من علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل جمعا أو مثنى. وأنشد ابن مالك في هذا قوله: وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. ما تقول فاز الشهداء ولا تقول فازوا الشهداء، تقول فاز الشهداء وفاز الشهيدان وفاز الشهود كده، يعني تجرد الفعل من علامة التثنية والجمع. لكن نطق عليه الصلاة والسلام بلغة أكلوني البراغيث المشهورة في بعض الأحاديث فقال: يتعاقبون فيكم ملائكة. واللغة المشهورة يتعاقب فيكم ملائكة، لكن قال: يتعاقبون فيكم ملائكة. هذا على اللغة المشهورة ولا على اللغة القليلة؟ على القليلة. فإذا تكلم بهذه اللغة القليلة فربما يسأل بعض الصحابة يقول: وما الهرج يا بغل؟ جاء رجل إلى أبي هريرة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو هريرة، قال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة: بساء أو ذراب. طبعا ما يقدر يكني له، لأنه لو كني له حيسأله ثاني. لو قال له خارج من السبيلين يقول: وما هما السبيلان؟ عشان كذا طوالي وراه الأمر الواضح المكشوف. والصحابة كانوا صريحين: يا رسول الله ماذا تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ وبأي شيء تدندن؟ فإني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. لكن أقول: اللهم اللهم أسألك الجنة وعذك لنا. قال حولها ندند وتمسك في ذي كان بيسألوا لكن كانوا طيبين ونحن بنسأل وعندنا أغراض. ما عندنا قضية لا يتعلم حتى يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده وشربك الناس بعض. طيب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام قال حدثنا عن فاطمة عن أسماء قال أتيت عائشة وهي تصلي. طيب نرى هنا هذا الحديث يرويه الإمام البخاري من طريق من؟ يرويه من طريق موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي من كبار شيوخه المكيين رحمة الله عليه. مكي بغدادي انتهت إليه رئاسة العلم في بغداد. أسماء عائشة أشارت إلى أسماء وهي أختها فيما يظهر وأمهما أم رومان زوج أبي بكر رضي الله عنه. وكان ذلك في صلاة الكسوف فإن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بعد أن ارتفعت قدر رمح من الصبح فكسفت كسوفا كليا لم يبق منها شيء. وكان ذلك في 29 من شهر شوال وفزع الناس فزعا عظيما وهالهم ذلك فمنهم من خشي الناس وفزعوا لذلك فزعا عظيما فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فنادى في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة. ولذلك لا يشرع هذا النداء إلا في صلاة الكسوف. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف التي نشرتها كتب السنة معروفة. وفي هذا المقام العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي لم أكن ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار أراه الله عز وجل الجنة والنار عرضت عليه الجنة والنار فتقدم ليأخذ عنقودا من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يقدر له ذلك. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر. ومن حكمة الله أن الله عز وجل لم يمكنه أن يأخذ هذا العنقود لأن نعيم الآخرة مدخر إلى يوم القيامة فإذا ذاقه بعض الناس إن ذلك من تعجيل أمر الآخرة في الدنيا على ذلك الوجه الذي أشرنا إليه وهذا لا يمكن. نعيم الآخرة مدخر. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عرضت عليه النار أيضا حتى تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرارتها. الله أكبر. وهو في الدنيا يصلي بأصحابه ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء قال ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي جاء بالأصنام إلى العرب ولم تكن تعرف ذلك. الرسول رآه يجر قصبه في نار جهنم والعياذ بالله. والمراد بذلك أمعاؤه. ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة في ذلك اليوم وخوفهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته بل هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وفي هذا الحديث دليل على أن المصلي له أن يشير لمن سأله ولو كان في الصلاة. ويدل لهذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الحبشة قال فسلمت عليه فلم يرد عليه وكان السلام في صدر الإسلام يسلم الرجل على الرجل ويصلي ويسأله عن أهل بيته وحاله فيجيب عليه بالكلام. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه إشارة هكذا فلما فرغ من الصلاة قال يا عبد الله إن الله يحدث في أمري ما يشاء وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة. وفي هذا الحديث إثبات السؤال في القبر وأن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون. فأما المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم فيجيب بأن الله ربه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام. وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري فيرد ربي من زبة على رأسه لو ضرب بها جبل لزال عن سطح الأرض. الطلاق لا يشترط فيه علم الزوجة به بل إذا طلق الرجل وهو عاقل مختار وليس بالمرأة مانع يقوم بها فإن الطلاق يقع عليها سواء علمت بالطلاق أو لم تعلم به. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية في هذا أن من لا يشترط علمه، أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. عرفتم القاعدة؟ من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. هل المرأة لها حق أن ترضى بالطلاق أو ترفض الطلاق؟ لا، إنما هو حق للزوج. فإن طلقها وهو عاقل بالغ مختار فإن الطلاق يقع عليها بمجرد الطلاق، بمجرد أن طلقها ولو لم يكن قد وصل إلى علمها أنها طالق، لأن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وهذا أصل يضطرد في مسائل كثيرة، منها الرجعة. أيضا الرجعة ليس رضا المرأة شرط فيها، فكذلك علمها ليس شرطا فيها. فلو قال طلقني وانتهت العدة، فالقاضي يسأل الرجل راجعتها؟ يقول راجعتها. تقول أنا ما أعلم، ما عندي علم أنه رجعني. القاضي يقول لا، ما دام أن رضاك ليس شرطا فعلمك ليس شرطا، فتصح الرجعة ولو من غير علم المرأة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لكن يبقى بعد ذلك، هل هي تعتد من بلوغ الخبر أو تعتد من حين الطلاق؟ يعني طلقها في هذا الشهر وبلغها الخبر بعد شهرين، تخش العدة بعد شهرين من يوم ما سمعت، تكون هي في عدة، أو عدتها من يوم طلقها؟ أصح القولين أن عدتها من يوم طلقها، يعني بعدها لو خلاص عدتها انتهت وتقول الراجل اللي عنده نفقة وما اداني وكذا، يدي نفقتها بتاع 3 شهور وتكون بعدها امرأة أجنبية عنه. لا بأس، لا بأس. يقول المساعد، المساعد المساعد الكبير الذي يكون بعد تعلم على الكلام وأجل في الشيخ والنبي من باب الإجابة عن الله. مساعد البشير، هذا الرجل كان من أهل السنة في غابر الأيام، ثم انتحل مذهب الصوفية، وأظن صار سمانيا أو تجانيا، أشك أنا الآن إما سماني أو تجاني، ومكث على ذلك فترة وكتب كتب شبه بها على بعض العوام والجهال، ثم مكث عندهم فترة طويلة أيضا، ثم عاد مرة أخرى للعقيدة الصحيحة والتوحيد والسنة. لكن الرجعة التي رجعها بعد أن كان صوفيا لم يرجع إلى السلفيين، والقاعدة يا إخوان أن الإنسان إذا كان على مذهب السلف ثم فارقه لأنه ليس أحد معصوما، من تاب تاب الله عليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن هذه التوبة لها شروط معروف عند أهل العلم، لا تخفى عليه ولا على غيره. قال تعالى في التوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فذكر أصلحوا وبين، فالإصلاح أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع ما قال ومن جميع ما كتب ومن جميع ما فعله في حياته التي كان فيها على البدعة. رجع من البدعة يبين. وهذا البيان ما شرطناه نحن، شرطه ربنا عز وجل في التوبة، فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين. لابد من البيان. كيف يكون البيان؟ يكون بالكتابة وبالكلام في وسائل الإعلام وبالكلام على رؤوس الأشهاد أني كنت صوفيا قبوريا ورجعت إلى مذهب أهل السنة بعد أن فارقته، والآن أنا إن شاء الله معكم وإليكم وبكم. ويصرح بهذا تصريحا ليس فيه أي غموض ولا التباس. ثم هذا الراجع لا يشترط على من رجع إليهم شيئا أبدا، لا يقول لهم خدتوني قدام، ولا يقول لهم خدتوني من جامع، ولا يقول لهم خدتوني مسؤول، لا لا. حتى قال بعض أهل العلم يرجع ولو في مؤخرة الناس، لأن الذي تاب من بدعة لا ينبغي أن يترأس الناس، هذه القاعدة عند السلف. باب لا يولى من تاب من بدعة، لا يولى يعني ما يكون شنو قدام، لأنه وشه شنو في وراي شوية ووشه ما تاب حتى يطهر من هذا الدنس. طيب أنا ما أعرف ما جرى على وجه التفصيل، لكن هو ليس مع السلفيين من جهة المخالطة لهم والعمل معهم، إنما هو بعيد كل البعد عنهم. وفي عودته الثانية كنا نتوقع أن يكون جريئا على البدعة وأهلها من صوفية قبورية وغيرهم، ويكون ذرب اللسان مبينا للباطل بكل وجوهه، لأنه غامره وحاشره وساكنه ولاصقه، يكون لسانه طلق في ذم البدعة وأهلها، ولسانه طلق في بيان البدعة وأهلها والتحذير منهم وبيان حالهم وكشف عوارهم. إنما هي مجالس لتدريس كتاب البخاري، وهذا شيء طيب، لكن ما هو الموقف من البدعة وأهلها؟ ما هو الموقف؟ ليس هنالك ما يذكر في دروسه ومجالسه من جهة بيان البدعة وأهلها والتحذير منه، بل بلغنا أن بعض رؤوس البدعة يدرس عليه ويذهب إليه ويجلس إليه، وهذه تجعل الريبة أشد. والباب مفتوح على مصراعيه لمن أراد أن يعود إلى السلفية النقية، لكن على وجه لا التباس فيه. نعم. يقول ما الفرق بين المكذب والمبدي والمنكر الإسلام؟ مفكر الإسلام؟ مجتهد مفتي ومفكر الإسلام. مجتهد معروف، والمفتي معروف، مفكر هذا لقب أحدثته الأحزاب الإسلامية اليوم، مفكر. ومن تسمع مفكر زي ما قال الشيخ حماد الأنصاري، فإنما وراء الأكمة ما وراء. الشيخ حماد الأنصاري في ترجمته في كتابه المشهور ترجمة المحدث العلامة الشيخ حماد الأنصاري يقول في بعض مجالسه في بيته، يقول مفكر هذه من بدع هذا العصر. في أي شيء يفكر؟ في هذا الدين أو في ملكوت السماوات والأرض؟ إذا كان في ملكوت السماوات والأرض فإن الله أمر بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض. لكن إذا كان يفكر في الدين بمعنى يستحدث أصلا أو يستحدث شيئا جديدا لم يكن عليه الصحابة والتابعون له، فهذا تفكيره لا يجوز، والأمة في غنى عن تفكيره لأن تفكيره طامة عامة. هكذا يقول الشيخ العثيمين في صحة بقال مكيد، ذكر أن الفرق بين الفكر الإنسان والفكر، قال ما يجوز إلغاء الفكر الإنسان لكن يجوز أن يكون الفكر. والله فكر إسلامي يقول الشيخ يتحفظ عليها، وغير من المشايخ تحفظ على نفسك على عبارة مفكر. يقول فضيلة الشيخ إذا الله الدعاء رجل قال لزوجته إذا خرجت من البيت فالجمال إلا إذا حضرت أحد أزواجه ثم خرجت بدون حضور فليقول هل يقع الطلاق؟ يقول إن خرجت فأنت طالق إذا حضر إلا إذا حضر بعض إخوانك حتى تخرجي معهم وما أشبه هذا من الكلام، فإن هذه المسألة فيها تفصيل معروف. قال بعض العلماء أولا بالإطلاق أنه يقع الطلاق إذا وقع الشرط، وهذا هو المشهور المذهب مالك. وقال بعض العلماء لا يقع شيء من ذلك كالإمام ابن حزم رحمه الله، إذا قال أنت طالق إن خرجت من البيت أو قال إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا عند الظاهرية لا يقع به شيء مطلقا، لأنه ليس الطلاق، ليس هو الطلاق الذي أجازه الشرع. وبين هذين القولين مذاهب، وهذه المذاهب التي بين هذين القولين أصحها أن في ذلك تفصيلا، إن قصد بذلك التهديد وكان نيته أن لا تخرج وهددها وأراد أن يخوفها، فهذه إذا خالفت وخرجت فعليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم لكل شخص رداء وإزار، وإذا لم يجد شيء من أو يكسوهم أو يعتق رقبة. فإذا لم يجد هذه الثلاثة أشياء أو واحدا منها فإنه يصوم 3 أيام متتابعة، ده بالنسبة إذا قصد التهديد والتخويف. وأما إذا ما قصد التهديد والتخويف إنما قصد أنه يوقع الطلاق إذا وقع الشرط، فإنه تقع عليه طلقة رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة، ما لم تسبق بطلقتين، فإذا سبقت بطلقتين حرمت عليه إلا بعد زوج. يقول ما هو حكم الخلع؟ جائز الخلع، يعني شنو الخلع؟ امرأة تكره زوجها ولا تريد البقاء معه، لا بسبب من الأسباب المعينة، بل إنها تكرهه ولا تريده ولا تريد البقاء معه، حتى ولو أنفق عليها وأحسن إليها إما دائراه بقلبه. طبعا الكراهة القلبية قد يكون ما لها سبب. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها كانت تكرهه كراهة شديدة. من هو زوجها؟ ها؟ ها؟ ها؟ لا. ها؟ زيد بن ثابت؟ لا. ها؟ قول أي واحد عثمان بن عفان؟ ها؟ ها؟ قصة مشهورة يا جماعة في الخلع، مبشر بالجنة و وكان دميم الخلق رضي الله عنه. ها؟ قال ايش؟ ها؟ ها؟ من هو ذاك؟ ذكرت الحديقة وما ذكرته؟ ها؟ ثابت بن قيس بن الشماس. ثابت بن قيس بن الشماس فقالت له: يا رسول الله، إن ثابتا لا أعيب عليه في خلق ولا دين، أخلاقه تمام، دينه تمام، ينفق علي، ما أعتب عليه من شيء. طيب ليش؟ قالت: لكني أكره الكفر في الإسلام، أرجع إلى ثابت خير لي أن أرجع إلى الكفر من أن أرجع إلى ثابت. وهكذا النساء قلبهن يتقلب، تزوجت به ثم كرهته كراها لا تطيقه في رواية بغضا، وتعلم أنه من أهل الجنة وأنه مبشر وأن أخلاقه على أحسن ما يكون، وتعجب الرسول عليه السلام من فصاحتها وبلاغتها، يعني ما أدت في الكلام نفس يقول لها شنو كذا نصلحكن وكذا يكون في حاجة. إني أكره الكفر في الإسلام. والرسل عليه الصلاة والسلام أفضل الناس وأزكى الناس، يعني الكلام ده معناه يا رسول الله ما تحاورني في الموضوع ده خالص، لأن وصلت الأمر حده: إني أكره الكفر في الإسلام. يعني لو قال لها أرجع إليه معناها كأنه قال لها ممكن تكفري بالله، وحشاء رسول الله أن يقول هذا. ودائما الزول لم يكون مصلح يا إخوان يفهم العبارات، خاصة في الإصلاح بين الزوجين. مرات الراجل يتكلم له كلام تعرف أنه جنعان من المرأة، لا ينفع عجاويد ولا صلح ولا شيء، أو المرأة مرات تتكلم كلام فيه يعني يفهم منه أنها ترجع إليه، لكن هنالك مانع معين. عشان كده الخلفاء كان يجيبوا الفطناء وأهل الحكمة في مجالسهم إذا قضوا بين الناس، عشان يقول لهم: الزول ده يا عمر يريد كذا، هذه المرأة يا عمر تريد كذا. واحدة جاءت لعمر رضي الله عنه فقال: الزوجي ما أحسنه وما أحفظه، يعني لحقي، يقوم الليل يصوم النهار. عمر: ما شأنك به إذن؟ وكذا أخلاقه كويسة ويصوم يقوم الليل ويصوم النهار، زول ممتاز. قال لها كذا، وكان بعض دلسائه فيه حكمة وفطنة. قال: يا أمير المؤمنين، قد أبلغت في الشكوى. المرأة اشتكت رجلة شكوى ما خلت شاكية وما مبسوطة منه الكلام ده، شكر وراه كلام. فقال: كما فهمت كلامها اقض بينهم. كان الخلفاء بيحبوا الفطنة ويحبوا الزول الفاهم، مجرد ما يشعر الخلفاء أنه فاهم طوالي شنو يوليه المسألة. حس المسؤول كان عرفك فاهم يا دوب يطيرك بك، يقول لك ده بيعمل لنا مقالب وزول عنده حنكة وعنده سياسة وعنده فهم، ده بيحفر لنا لا من يرمينا، فبخاف منك. لكن ديك أمرهم الدار الآخرة، الفاهم ده قربوه عشان يستفيدوا من وراءه. طيب كنا وين؟ الخلع. الخلع جائز، الخلع جائز، وقد يجب إذا عظم الضرر، إذا عظم الضرر قد يجب، لكن الأصل فيه شنو؟ أنه جائز. الآن بعض القضاة كان جالس معاي ومتونس، وهو رئيس الجهاز القضائي في بعض المناطق، يقول لي: الخلع ده القبيل انت قلت في الدرس وجبت الحديث وتكلمت على فقهه وخليته سهل، عندنا في المحاكم صعب. قال لي: أخير تشتكيه بالنفقة وتتفك منه سريع، ولا تشتكيه بشنو؟ بالخلع، لأنها إن كان طلبته بالخلع ودار تفارده بالخلع، قال ده موضوع كبير خلاص. قال: تطلع شارع رسمي للمحكمة وقضيتها ما بتتحل زي هذا، يعني من كثرة ما ماشي للمحكمة يقولوا دي داري فلانة من كثرة ما تمشي إليه. فقال لي: خير موضوع الخلع ده تنصح النسوان ما يمشوا عليه. قلت: لكن النبي حلاق سريع، تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال خذ يا ثابت الحديقة وطلقها تطليق. الموضوع انتهى في 5 دقائق. قال لي لا لا لا، احنا عندنا في المحكمة اصعب شيء الخلع، لانه كراهة قلبية ما في اي سبب. طيب السبب يمكن معالجته تاخذ زمن، لكن اذا اقول لك ما في سبب انا بس كارهه، تقول يا فلان جارك اي كارهه اي ما في طريقة نعالج الموضوع. لا لا لا ما بيتعالج، كارهه من قلبي قبل ما يتعامل معاي وقبل ما يبقى جاري في الشارع ده مكتنه في الشارع. هذه التداوية كيف؟ تقول له يا اخي في بيت ثاني ارحل فيه ونحن ان شاء الله نشوف لك بيت احسن من ده، وتتفكوا من بعض عشان كل زول ما يحمل للثاني، صح ولا لا؟ اولا الورد يعني تعترفوا بالاسئله كثيرا ورغم قبلها كثير، فما سؤال ورد يعني يتعلم. يقول ما هو معنى تفسير ان ابغض الحلال الى الله الطلاق؟ ابغض الحلال الى الله الطلاق، يعني هو حلال، الطلاق حلال، لكن اكره شيء من الحلال، يعني الحلال كله محبوب الى الله عز وجل وبعضه مبغوض لله عز وجل، لكن ابغض هذا الحلال والمباح الى الله الطلاق، لانه يترتب عليه تفريق الزوجين وتفريق الاولاد والذهاب للود والوئام وتشتيت الاولاد و و و, و ما فيه مصلحه. عشان كده انا اقول للاخوان قدر ما الانسان يتامل ويتروى في الطلاق افضل له. وقاعد يجونا ناس كتار يتصلوا بينا في مواضيع الطلاق، يقول لك والله طلقتها وهي ام اولادي، وفي الحقيقه انا لما طلقتها كنت ما اعرف مجنون ولا واعي وما اعرف كذا. بعد ما يطلق الطلاق الثالث حتى بعد يكوس المفتين والمرشدين ويمشي ليدا ويمشي ليدا ويمشي ليدا ويمشي ليدا ويمشي ليدا ويمشي. نعم الحديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، حديث ان ابغض الحلال عند الله هذا حديث صحيح. الحديث حسن الشيخ الالباني في سنن ابي داود، في صحيح ابي داود. نعم. يقول ما معنى اكلوني البراغيث؟ اكلوني البراغيث دي لغه يعني من اللغات اللي كانت تتكلم بها العرب، لكن لغه قليله، واللغة دي حقيقتها الحاق يعني علامة الجمع بالفعل مع إسناده إلى فاعل جمع، يعني أصلا الفاعل لما يبقى جماعة الفعل المفروض يكون مجرد عن شنو؟ عن التثنية، ومجرد عن شنو؟ عن علامة الجمع. فتقول مثلا ذهب مثلا الرجال، ما تقول ذهبوا الرجال، وتقول ذهب الرجلان، ولا تقول ذهبا الرجلان كده. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهد. وقد يقال سعد وسعد، لكن لقليلة. وابن مالك رحمه الله إذا قال وقد، فإن قد في جميع الألفية تقتضي شنو؟ التقليل، يعني تقتضي التقليل، يعني ما تقصد التكثير. يقول بعضنا يقولون ان الانسان يمكن ان يرى ربه في المنام، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد راى ربه في المنام. نعم. يقول لم تذكر الجواب الاخر ابن القيم في كلامه كلام النبي عليه الصلاه والسلام باللغه التي لا يعرفها بعد الصحابه. تقول ذكرت وجهين. نعم، الوجه الاول قلنا انه تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام ببعض اللغات التي قد لا يفهمها أهل الناحية الأخرى فيسألونه، أو يكون سؤال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا من جهة مبناها ومعناها في لغات العرب، لكن من جهة معناها في الشرع. يعني مو قاصد الحدث، يعني الحدث يعني شنو؟ الرجل سأل من حضرموت عارف الحدث يعني الوقع، الشيء الذي وقع يعني حدث ووقع، لكن هو داير المعنى شنو؟ عارف حدث بمعنى وقع وحصل، لكن هو يريد ايش؟ الحدث الخاص في الشريعة الذي لا يقبل الله صلاة الإنسان إلا إذا تنزه عنه وتطهر عنه. يقول النبي يجوز الحاج أن يذبح ذبيحة قبل فترة الحج من باب العادات، وإذا كان قد فعل هذا هل يجوز الأكل منها؟ لا، الذبائح بعد الحج والاستمرار على ذلك حتى اتخذ السنة ليس من الأمر المشروع، بل هو من البدع، كما نبه على ذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. هذا ليس من الأمور المشروعة، ودائما هذه عبادة تقرب بها إلى الله، وليست هي عبادة إذا قدم احتفل وإذا ذهب إليها احتفل. واحدين يضبح ولما يمشي ولما يجي راجع يضبح ويكتب على الباب حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. هل قال لك؟ هل قال لك؟ هذا افتراء على الله. يقول لك نحن امنا في الله كبير، يا اخي بدون ما تشخبط الباب ما في داعي الكلام. بس يقول حج مبرور، نسال الله يجعل حج مبرور، ونسال الله يجعل حج جميع المسلمين مبرور، لكن كون الانسان يجزم بهذا ويكتبه على الحيطان هذا كلام ما هو طيب. نعم، حتى ان بعض العلماء كره ان يقول حججت هذا العام وحججت العام الذي قبله، كره بعض السلف هذا، حججت السنه الفائته والسنه، وانا كل سنه بحج، تقال شنو؟ السنه الفائته حجيت وكان معنا في الحج فلان، كل هذا ما ينبغي، بل هو من العباده التي ينبغي الانسان الستر عليها، وان الله ستير يحب الستر. ونكتفي بهذا ان شاء الله، وسلم وسلم على. بالنسبة للدروس هذا آخر درس، ومنه إن شاء الله السفر إلى الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والإخوان كلهم يشيروا مذكراتهم معهم وتعليقاتهم ويتحفظوها ويذاكروها حتى ينتفعوا بها إن شاء الله حتى نأتي من الحج ويستأنف الدرس مرة أخرى. وجزاكم الله خير، بارك فيكم.